شاء الله والإخوة الأفاضل موضوع خطبة اليوم. قلنا الصفة الأخطر والأظهر من صفات الخوارج في كل زمان ومكان الجمود على ظواهر النصوص، الجمود على ظواهر النصوص، وبالذات يا أحبابي النصوص القرآنية. لأضرب لكم مثلا مما سمعتم آنفا، مثلا لو احتج الخارج بقول الله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وصح لنا أن نفسر معه الجحود على أنه الكفر، وهذا صحيح. ثم قال وكل من ظلم نفسه بذنب فهو ظالم، أو كل من أذنب فهو ظالم، لأن الذنوب ظلم، أليس كذلك؟ الذنوب ظلم، الغيبة والنميمة والتجسس والنبز والتلامس كلها ذنوب، والكذب، أي ذنب هو ظلم. بدليل مثلا قوله تبارك وتعالى لا يسخر قوم من قوم، الآيات تعرفينها، يا أيها الذين آمنوا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب من ماذا؟ من هذه الذنوب، وهي ليست شركا، ذنوب، فأولئك هم الظالمون. إن هذا ظلم، أليس كذلك؟ هذا ظلم. معصية آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا، وهما لم يعصي الله بالشرك، لكن ظلم، ظلمنا أنفسنا. يعني معصية يونس عليه الصلاة وأفضل السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفيقال إن يونس كان كافرا وآدم وحواء كفر بهذه؟ طبعا عند الخوارج نعم، وبهذه الذنوب نكفر؟ هذه شبهة قوية على إنسان عامي. أبدا، قد يندرج في هذه الجماعات الخارجية ويقول نعم هذا دليل لائح وقوي، ولا يستطيع أن يميز أو أن يفرق بين ظلم وظلم، بين ظلم العمل وظلم الاعتقاد، بين كفر العمل وكفر الاعتقاد، بين فسق العمل وفسق الاعتقاد، لا يستطيع العامي. كما أن العامي أو الخارجي حتى إن قلت له هذه القسمة يقول لك ما مستند هذه القسمة، من أين لك؟ طريقة استنباط استناد هذه القسمة عملية صعبة في الفقه، نستطيع أن ندلي بها لكن تحتاج إلى موضوع محاضرة، وهذا هو الفقه، هذا هو العلم الشرعي الصحيح الذي يقعد به أصحابه على الأصول، ولا يقعدون على الشفير وإنما على الأصول يا أحبابي. فلأجل ذلك كان الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين بعث ابن عباس إلى مناظرتهم أوصاه بهذه الوصاء، قال له يا عبد الله لا تجادلهم بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن حمال ذو وجوه، لأن القرآن حمال، أي واحد حتى الزنديق، الدروز والنصيرية والإسماعيلية والإسماعيل الأغخانية والشيعة والسنة والرافضة والخوارج والمرجئة، كل الأفراق الإسلامية وحتى الذين خرجوا عن الإسلام ببدعتهم يأتون بأدلة من أين؟ من كتاب الله، كما قال المعري، يعني من كل زنديق ظاهر في الزندقة وهو يحيل على الكتاب المبين. المعري قال كل واحد زنديق ولا مسلم حجتهم الكتاب إيش؟ المبين، قال تعالى، لأن قال تعالى لا يفهم لأي أحد، قول الله لا يفهم لأي أحد. إذا لم أجادلهم بكتاب الله، من ضمن الآيات حتى لا أنسى، من ضمن الآيات الذين احتجوا بها وقلت سعود إليها آية التحكيم أو الحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تعرفون ماذا قال هؤلاء الخوارج؟ أنا مرة عندما ناقشت أحد هؤلاء الخوارج العصريين وقد سجن في مصر 9 سنوات وكنت ابن 16 سنة بحمد الله تعالى، وهو أكبر رأس لدينا في قطاع غزة في التكفير والهجرة، قلت له يا أخي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الكفر الذي تحدث عنه هو طبعا لا يؤمن بأنه لم يحكم بما أنزل الله جحودا، لم يحكم بما أنزل الله عصيانا، فهو كافر بعدم هذا الحكم، شيء غريب. قلت له هذا الكفر الذي تتحدث عنه الآية كفرا نظريا أو عمليا؟ قال لا، كفر نظري يخرج به عن الملة مباشرة. قلت له عظيم، الذي أنزله الله تبارك وتعالى أهو الحدود والتعازير فقط، أم كل ما أنزله الله فهو حكم لله ولله فيه حكم؟ الأمر بالصدق والنهي عن الكذب والغش، هذه كلها أحكام لله. من من المسلمين يحكم في نفسه وخاصته وأهله وأسرته بكل ما أنزل الله؟ لا أحد. قلت له تفريعا على هذا القول الشطط الغالي، كلنا حتى أنت نكون من جملة الكافرين. فلم يستطع، لم يحري جوابا، ما استطاع أن يجيب عن هذه الشبهة. الخوارج الأولون كانوا أكثر اتساقا مع أنفسهم حين كفروا كما توقف هو، لكنهم كفروا. كيف؟ قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا لله في كل مسألة حكم، سواء في المعاملات، في الأخلاقيات، في العقائد، في كل الشؤون لله أحكام. من جاوز حكم الله ولو في مسألة واحدة، لو في حكم واحد، إذن هو لم يحكم بما أنزل الله في هذه المسألة، إذن هو كافر. وهذا مستنده في تكفير مرتكب الذنب. شيء غريب، شطط وغلو عجيب. انظروا، نرجم الإخوان الذين يحبون الانصراف أن يخفضوا صوتهم قليلا بارك الله فيهم. قليلا يا إخواني. الإمام أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاهم قال: لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو جوع، ولكن جادلهم بماذا؟ بالسنة، فإنهم لا معذى لهم عنها. ماذا يعني بالسنة بالضبط؟ أفعال الرسول، يعني بها أفعال الرسول وليس حتى أقوال. هم أنكروا أقوال الرسول كما رأينا في حد الرجم مثلا. قال: جادلهم بالسنة فإنهم لا معدى لهم عنها. علي عليه الرضوان والرحمة جادلهم بالسنة ففحمهم وأفحمهم وخطمهم. كيف؟ قال لهم: يا عباد الله، أما بلغكم أن رسول الله قد رجم الزان المحصن ولكنه صلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين؟ تواترا معروف صلى عليه، موجود، كل الأمة تعرف ذلك. وأورثه أهله. أما بلغكم أن رسول الله قطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ولم يخرج اسمهما من المسلمين ثم نكح المسلمات؟ في ناس كذا ونكحوا حتى المسلمات، إذن هم مسلمون. فما كانوا يستطيعون أن يعودوا إليه بجواب، يسقطوا في أيديهم، لكنهم لا يعودون إلى الحق، سبق عليهم الشقاء. عناد، عناد غريب. وكانوا مغترين بعبادتهم كما قلت. وأنا أريد هنا لي تعليق بسيط يا إخواني، فأرجو أن تسمعوا. كل العلماء الذين أرخوا عن الخوارج ذكروا أن الخوارج كانوا مخلصين، لكنهم لم يكونوا صالحين في تفكيرهم. عندهم إخلاص وعندهم صدق، لكن أهل جهل. أنا أشك في إخلاصهم. الخوارج لم يكونوا مخلصين، وهذه سبة في الإخلاص. الذي يكون مخلصا لله حقيقة فإن الله يهديه سواء السبيل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يجعل لكم فرقانا، عندك ميزان، معيار تستطيع أن تعير به الحق والباطل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو كانوا مجاهدين في ذات الله حقا ومخلصين لهداهم الله سبيلهم. القلب المعمور بالتقوى ترجيح، عفوا، ترجيح شرعي. استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك افتوك افتوك. القلب المخلص حتى بغير تعليم قد يعرف الحق من الباطل، يستريح الحق ويأنف من الباطل. في ظني انهم ما كانوا مخلصين. تقول لي: فما قولك في عبادتهم وبكائهم وقراءتهم القرآن؟ انتبهوا الى تحليل، هذا تحليل سيكولوجي. المفروض المسلم حتى يستفيد من علوم عصره ويبدأ يدرس التاريخ وأمثال هذه المسائل بعمق أكبر، ليس فقط بعقلية تسليم وارتياد لما ارتده السابقون. أبدا. في ظني أن الإنسان قد يفرط في العبادة وظن التقرب من الله تبارك وتعالى ليكون ذلك له تكئة لعصبية الرأي والمذهب وزعامة لوقوفه وجموده على ما ألف أو على ما سلف. كيف؟ إذ أن هذا يعطيه شعورا بالارتياح، يعطيه شعورا زائفا بأنه أقرب إلى الله وبأنه أولى بالله من غيره. أليس أقرب إلى الله بعبادته وصيامه وبكائه وخشوعه وحفظ آيات الكتاب المنزل؟ أليس كذلك؟ هو يظن نفسه كذلك. إذن هذا يبرر له أن يجمد على رأيه وأن يسخف وأن يسفه آراء الآخرين، بل أن يظن في الآخرين السوء، أنهم مبتدعة ومشركين وعقائدهم مرنقة، يعني فيها شائبة وفيها شيات وليست صافية، وكذا وكذا من أمثال هذه الترهات. هذه العبادة قد تكون أو قد تكون بواعثها الأصلية هي هذه البواعث التي ذكرت، لأجل أن بعض الناس يا أخواني، أنا رأيت سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو، يتساهلون في أكل حقوق العباد بطريقة لا تليق من كافر فضلا عن مسلم. يأكلون حقوق عباد الله، يا سلام، تتسع وتلين ضمائرهم، ضمائر لينة وواسعة مطاطية، ويقعون في أعراض الناس، لكنهم في نفس الوقت أهل عبادة، يقرؤون القرآن، يحرصون على القيام وربما على الصلوات. لماذا؟ ليس تقربا من الله، ولا نجدانا لرضوانه حتى ترتاح ضمائرهم الخربة وحتى تسكن عنهم عقولهم الجاهلة، عشان ما ظلوا ايش الضمير أنبه انه كيف انت ابدا، فيكثر من الصلاة والقرآن وربما البكاء حتى يرتاح انه هذا يليق به. بالعكس، افعل ما افعل فانا الحمد لله اقرب، ربما هناك عذر لي عند الله، هو اصلا لا يدري هذا العذر ما هو. انتبهوا، ليس كل من ركع وسجد كان اقرب الى الله. المعول على ما في القلب، حين ينظر الله عز وجل الى ما في قلب العبد اما مقته واما احبه، على صفاء الاعتقاد وعلى صفاء القلب وسلامته، القلب المخموم كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف يقال عن الخوارج انهم كانوا مخلصين وقد كذبوا على رسول الله؟ روي عنهم او عن جماعة منهم انهم لما كانت تعوزهم الحجة والبرهان والدليل ينسبون احاديث الى رسول الله حتى يقنعوا خصومهم وحتى يبقوا على عصبية مذهبهم ورأيهم. اسلم او عاد الى الاسلام او عاد الى الحق والمنهج القويم خارجي، فقال للجماعة انظروا في أحاديث الخوارج من أحاديث رسول الله، فإنهم كلما كانوا كلما عيتهم الحجة نسبوا القول إلى رسول الله. سأذكر نقطة الآن تاريخية يا إخواني هامة جدا جدا. قبل عام 37، يعني قبل سنة 37، الخلافات التي نجمت في الأمة الإسلامية، الخلاف حول إمارة الصديق، طبعا كان في خلاف كبير جدا، كثير من الصحابة عشرات لم يبايعوا أبا بكر، كانوا يرون أن عليا أحق بالخلافة، هذا في التاريخ، هذا مش كلام الشيعة، لا، أبو بكر ليس حقيقا بالخلافة، علي هو الحقيق، وامتنعوا من مبايعة مين؟ الصديق. صار في خلاف، في خلافة عمر نفس القضية، في خلافة عثمان بالذات في آخرها، عارفين فتنة عثمان وكيف قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه أجمعين. كل هذه الخلافات لم يؤثر عن أحد من هؤلاء الأفراق المتخاصمين أو المختلفين أنه طعن في عقيدة إيه؟ الفريق الآخر، أو أخرجه عن الملة، أو حكم عليه بالردة والشرك والكفر، أبدا أبدا. إذن إيش كان طابع هذه الخلافات؟ طابعا إيش؟ سياسيا، هي مسائل خلاف سياسي في الحكم ومن يصل إلى هذا الحكم ومن هو أولى به. مسألة الحكم والإمامة ليست من أصول الدين، من فروع الدين. لو كانت من أصول الدين ولم تصف فيها المحزة كفرت، صح ولا لا؟ لذا كل من اجتهد فيها فأصاب أو أخطأ إما له أجران وإما له أجر المخطئ، أجر المخطئ. مسألة فروعية. حين جاء الخوارج أيضا طبعوا خلافهم مع الأفراق الإسلامية الأخرى بالذات مع علي ومعاوية بطابع سياسي في البداية، في عهد عبد الملك بن مروان، حتى أرى أنا في آخر حتى خلافة الإمام علي قدس الله سره الكريم، أبوا إلا أن يلونوا الخلاف بلون إيش؟ عقدي مذهبي ديني. قالوا المسألة مسألة دين، مسألة إيمان أو كفر، ولذا كفروا عليا وكفروا غيره. هذه المسألة خطيرة، لو ظل الخلاف بحجمه ووضعه الطبيعي خلافا سياسيا لا بأس علينا ولا بأس عليهم، إلا أنهم أبوا إلا أن يطبعوه بطابع العقيدة والتدين. البلية عظمت وانفتق الخرق على الراقع أو على الراتق كما يقولون، متى؟ حين حذى حذوهم وأتسى بهم باقي الأفراق الإسلامية وصاروا يطبعون خلافاتهم طابعا ايش؟ عقديا. فصرنا نسمع التنابز بالتكفير والتشهير بالتبديع والرد عن دين الله وما الى ذلكم. وبرهان ما اقول، تصفحوا اي كتاب من عقائد اهل السنه والجماعه او عقائد الشيعه او غيرهم او غيرهم من جميع الافراق الاسلاميه، على الاقل الموجود بين ايدينا كتب العقائد الاسلاميه على المذهب السني او في المنظور السني، والعقائد عند الجميع تقريبا متفقه في الاصول الحمد لله تعالى، ما في خلاف بين شيعة وبين خوارج إباضية وبين سنة، نفس الشيء الأصول، نفس الشيء بفضل الله تعالى، ما في خلاف. لذا الكلام الحكاية هذا الهلفوت هذا العظم، إسلام فلان ولا إسلام فلان ما في إسلامات، كلام فارغ، ما في إسلامات. أنا لا أوافق حتى على المصطلح هذا، أو حتى الدكتور قرضاوي قال نحن لا نريد إسلام فلان. هو إسلام واحد يا أخواني، ما في إسلامات، هذا كلام فارغ، في إسلام واحد. كيف؟ النبي قال من صلى إلى قبلتنا صام شهرنا وأدى زكاتنا وحج بيتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما، هل هو الإسلام؟ الكل يفعلون ذلك، إذن هل هو الإسلام؟ بعد ذلك خلافات سياسية، خلافات فكرية تصورها لا تعد من صلب ماهية الإسلام. واضح يا أخواني؟ أترون الإنسان إذا غير كل يوم لبسته وبذلته هيقال إن ماهيته تغيرت؟ ما به ماهيته كإنسان ثابت، والإسلام ما به ماهيته كإسلام ثابت عند جميع الأفراد التي لم تخرج عن حده بحمد الله. إذن كلهم مسلمون والإسلام واحد، هناك فكر إسلامي خارجي، فكر إسلامي سني، فكر إسلامي، هذا شيء آخر. الفكر نتاج بشري في قضايا الاجتماع والسياسة. إذن لا يصح أن نقول هناك إسلامات، هذا كلام فارغ. حتى رئيس الدولة الإيرانية الجديد هذا دكتور خاتمي كتب مقالا كتب فيه، وأنا هو نفسه محتار، شيء غريب. قلت حتى هذا محتار دكتور وفهمان وتفلسف، رجل يعني علامة، قال لا نعرف أي إسلام، إسلام ابن سينا أو إسلام الغزالي، إسلام ابن تيمية أو إسلام محي الدين ابن عربي. يا أخي ممكن الفارق هذا؟ هو إسلام واحد لا يضاف إلى أحد، هو إسلام رسول الله وأصحابه، إسلام القرآن والسنة، وهذا هو الصحيح. طيب يا إخوان، فانظروا في كتب العقائد تجدون للأسف الشديد، هذه كتب عقائد، يأبى المصنفون إلا أن يضعوا في آخر باب من أبواب كتب العقائد بابا عن إيه؟ عن الإمام والخلافة في العقائد. ما دخل هذا في العقائد؟ جعلوه مسألة عقدية متأثرين بالسياق، إيش؟ بسياق الأحداث التاريخية التي عرضت لكم إيه؟ يعني كلمة عجلة عنها. فهذه كانت داهية عظيمة جدا جدا. من السبب فيها؟ الخوارج. لذا فعلا قد يقول قائل، كيف تستطيع أن تفسر جميع خلافات الأمة كما قال الرسول بالخوارج؟ لو قتل قال لهم إيه هذا الرجل ما اختلف في أمتي بعده اثنان. ليش؟ أيها الإخوة الأحباب، الخلاف الذي وقع في تاريخ الأمة صنفان: خلاف فرعي له الخلاف في الفقه، هذا جائز ولا مش جائز، هذا حرام وهذا حلال، هذا مكروه لا ولا مكروه، كره التحريم أو كره التنزيه، وهذا صحيح ولا هذا باطل، الخلافات الفقهية في الأحكام الشرعية الفروعية أو الفرعية. هذا الخلاف في ظني وفي ظن كل إنسان دارس تاريخ المسلمين ولا فقه المسلمين زاد الفكر الإسلامي ثروة، وزاد العقل الإسلامي خصبا وغناء وثرارة، أليس كذلك؟ هذا الخلاف أبدا. التعصبات المذهبية التي لم يخلو منها تاريخنا لا أثر لها على التحقيق بحيث قال إنها هي التي فرقت الأمة، أبدا، كلام فارغ. الذي فرق الأمة والذي سامها الخسف والذل والهوان، هوان الفرقة والخلاف، والخلاف عذاب والعياذ بالله كما قال رسول، الخلاف عذاب، والذي لون تاريخنا وأحداثنا بلون الدم هو أي خلاف؟ خلاف السياسة، خلاف السياسة والحكم الذي أبى أصحابه إلا أن يطبعوا بطابع إيش؟ العقيدة. أصبحت مشكلة عادة، بدأ خلاف السياسة والحكم أيضا خلاف بالسيف، وقتل من أجل ذلك عثمان، لكن كان خلافا سياسيا فقط. ثم لما طبع هذا الخلاف بطابع العقيدة زاد كما قلت الخرق على إيه؟ أو اتسع الخرق على الراقع، العملية أصبح من المستحيل تقريبا علاجها، عملية صعبة جدا جدا، لأن الكل ينظر إلى أخيه على أنه إن لم يكن كافرا فهو يحوم حول الكفر، أليس كذلك؟ وأنه هو ولي الإسلام والوصيع الإسلام الحق الذي لا تشوبه شائبة ولا تشيه شيئا. هذه هي السبب في ذلك. من؟ الخوارج. إذن هم سبب الخلاف الحقيقي، هم سبب الخلاف الدامي، الخلاف الأحمر وليس الخلاف الأخضر في التاريخ الإسلامي. الخلاف الفقهي أخضر، خلاف السياسي والعصر هو الخلاف الأحمر القاني والعياذ بالله. نعود إلى موضوع يا أخواني الخوارج. إذن الصفة الأخطر فيهم أنهم أهل عجب بعبادتهم وزهادتهم، جمعوا إلى هذا العجب والغرور جهلا بالدين وجمودا على إيه؟ على الظواهر، وقوفا مع الحروف. أخطر شيء في مناحي الاستنباط الجمود على الظواهر والوقوف مع حروف النصوص، مع حروف النصوص. ومع ذلك لا ينكر أنهم كانوا شجعانا شجاعة تهور، ومتحمسين تحمس تهوس لمذهبهم ونصرة مذهبهم وطريقتهم. حكي عنهم من أنباء الشجاعة والإقدام والفدائية والتضحية والاستهداف للموت والمخاطر والملمات ما لم يحكى تقريبا عن طائفة أخرى. حتى ذكر صاحب العقد الفريد من عبد ربي، ذكر أن أحدهم طعن برمح فأنفذه الرمح، خرج من بطنه أو في ظهره فخرج من بطنه حتى أنفذه الرمح، فجعل يسعى إلى قاتله وهو يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة، جعل يسعى إلى قتله أو يحبق ويقول وعجلت إليك ربي لترضى. يحسب نفسه قريب، يريد رضوان الله وهو من كلب من كلاب جهنم، لا يجدي ذلك عند الله شيئا. أنا عندما قرأت يعني هذه الأشياء من مدة بعيدة جدا كنت أتأثر، ربما لعهد القريب بالطفولة كنت أتأثر، أقول سبحان الله، رجل في مثل هذا الحب لله، مثل هذه التضحية، مثل هذه الفدائية، مثل هذا الصبر والمصابرة، يكون كلبا من كلاب جهنم؟ فأدركت أن المعول على إصابة الحق لا على الأهواء والرغبات. إذا أنت بدأت منذ البداية والله أعلم بما في قلبك، وغلبت رغبتك وهواك على معرفة الحق، أن بلغ بك شططك وغلواؤك فأنت من المبطلين بغض النظر، وليس لك عند الله معذرة. ناقشت قبل سنة عندما كنت في العمرة أحد العلماء، عالم متخرج من كلية إسلامية معينة من الذين يشتطون على الأمة، وناقشت، أنا ما أحب النقاش والمناظرات، لكن هذا الرجل سب الشيخ سعيد حوى أمامي. الشيخ سعيد حوى شيخ سوري فاضل عمل الإسلام طيلة حياته، يؤلف ونفع، نفع الله به خلقا كثيرين، يعني قد يكون أصاب وأخطأ بلا شك، لا يخلو عالم من إصابات وأخطاء، شيء طبيعي، كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. خليه سعيد حوى وبول كلام الفارغ هذا، أعوذ بالله، هذا المنحرف المحترق. قلت له ترحم على رجل، الرجل فيه أصبح في ذمة الله، ينتقي رحمة الله، قال كيف ترحم عليه؟ هذا أشعري وهذا حنفي محترق. قلت له ما بلو إذا كان أشعريا؟ بعض الناس يقول لك أشعري، لا يفقه أصلا ما هي الأشعرية، أتحدى الذي ينبذ الناس بأنهم أشاعرة، أنا لست أشعريا، لكن حين يلج بي العفار واللجاجة أزعم أني أشعري لكي أصفر وجه المكابر فقط، لكن لست أشعريا في كل اعتقادي. أنا أخذت من الأشاعرة أحسن ما في عقائدها، وأخذت من غيرها وغيرها وغيرها، لكن لأصفر وجه اللجوج اللدود أقول له أنا أشعري. ماذا عندك حول الأشاعرة؟ فترونه لا يعرف مسكين شيئا في ذلك، لا قبيلا من دبير، الأشاعرة مؤولة، الأشاعرة جهمية، عبارات مسكين لا يفقه شيئا فيها. هذا الرجل وهو عالم كأمثال هؤلاء، قلت له تعال، كان معي الأخ فوزي، قلت له تعال جلس الصباح أمام الحرم المكي، انظروا نفس العصبية نفس الروح الخارجية، يعني هو يريد حتى أن يكفر هذا العالم، يسب وهو ميت وكذا، ويتكلم فيه البوائق العظيمة. قال لي هذا الرجل عليه أخطاء، قلت له ما أخطأه، هيا نناقش حولها. قال أخطاء كثيرة، قلت له اتني بأنموذج خطأ واحد. قال ليس المقام مقام مناظرة وكذا، قلت له خطأ واحد حتى لا تستحل أعراض العلماء الأموات، فإن العلماء مسمومة، أعراضهم مسمومة، وعادة الله في منتهكي أعراضهم معلومة، ويخشى على من وقع فيهم بالسب والثلب من موت القلب قبل موته والعياذ بالله، كما قال الحافظ ابن عساكر. ما في، قلت له يا أخي، قال لي هذا من المؤولة يؤول الصفات. قلت له الصحابة أولوا، قال كذب. قلت له أولوا، روى ابن جرير بإسنادي يعني ابن عباس وهو إسناد حسن كذا كذا كذا. قال لا، قلت له لا تكذبني، التفسير موجود، أنا أتيك أنا أتحدى. الصحابة كانوا يتأولون الصفات، ابن عباس أول بعض صفات الله، هؤلاء ما زادوا على أنهم أولوا بعض الصفات أو كثيرا منها. التأويل لا يخرج صاحبه عن حد الإسلام، مذهب من مذاهب الاعتقاد، وهي مسألة فرعية ليست من أصول عقيدة التأويل والتفويض والكلام هذا والتسليم تبعكم. قال لا. قلت له هل قرأت كتاب شيخكم الحنبلي أبي الفرج ابن الجوزي دفع شبه التشبيه بأكف أهل التنزيه، الذي دافع عن كوني حنبليا، حنابل لا يؤولون معروف، الذي دافع فيه عن التأويل؟ قال هذا الكتاب الذي حققه السخاف عن الشيخ السقاف، يسب والطعن في قلة الأدب في العلماء. قال هذا الذي حققه السخاف، قلت له سخاف ولا سخاف، أقرأته؟ قال والله ما قرأته، والله لا أقرأه، والله لا أضع فيه درهما ولا ريال واحد أضعه في مكتبتي. قلت له أخي تبا لك، كيف السبيل إلى اللقاء معك؟ كيف أستطيع أن أناقشك أو تناقشني؟ لابد حتى تقوم محاور مناظرة ونعرف الحق أن يكون ما عندي أو بعض ما عندي عندك، وبعض ما عندك عندي، إني قرأت إليك وقرأت إلي، لكن أنت تقرأ نفسك فقط من منظار معين، ولا تقرأ لي حرفا واحدا وتكفرني أو تتهمني بالبدعة والشرك والخروج عن سواء السبيل، شيء غريب. هذا عالم، ومن هؤلاء كثيرون، أمثال هذا الرجل كثيرون. أنا أقرأ في كتب مثلا عن الفرق الإسلامية وغيرها لأمثال هؤلاء الناس، لا أراهم إلا قليلا يعودون إلى مصادر المذهب الأصلية، يعني حين يتحدث عن الإباضية لا يعود إلى كتب الإباضية، يعود إلى كتبها التي كتبت عن الإباضية، مسلك خاطئ لا أرضاه لنفسي ولا أرضاه لمنصف من العلماء والمتعلمين. تريد أن تتحدث عن الشيعة، اقرأ كتب الشيعة بأنفسهم، لأن المذاهب تتغاير وتتنافس وتتحاسد، وقلما تجد عالما من فرقة أو مذهب حتى سني ولا غير سني يذكر شبهة الخصم أو دليله على وجهه أبدا، يذكره مبتسرا ومبتورا، وربما ذكره بالمعنى الذي يضاد ما أراده صاحبه، فقاتل الله العصبية، وهذا من العصبية. الخوارج كانوا أهل تعصب لا يذعنون للحق وإن ظهرت الحجة وقام الدليل ولاح البرهان. غرهم أيضا طلاقة في ألسنتهم، سبحان الله، الله أعطاهم الشهادة. النبي قال قال المنافق دائما ذرب اللسان طلق اللسان، وأما المؤمن فيكون يعني في الأكثر عيي يحصر وتعتريه حبسه يخجل. المنافق لسانه كالسيف لا يتوقف ولا يحتار في معترك الأنظار أبدا. وكل مسألة سمعت بعض هؤلاء الناس يفتي أفتى أخطأ في أكثر ما أفتى، طبعا خطأ في التاريخ وفي الأسماء وفي الكتب وتخبيط من أول وآخره. الذي يسمعه يقول ما شاء الله ما أوسع باع هذا الرجل في العلوم والله العظيم، ويخطأ أخطاء يا أخواني لو أطلعت أحدكم عليه لضحك آخر حياته يعني. فقلت في وصف هذا الرجل يقرمط الفتوى في وقت أضيق من فراغ الميم وأضيق من صدر اللئيم، تسأل الجواب حاضر حاضر وغلاط أغلاط، ليش هذا مغتر إيش بطلاقة في لسانه تخدع الناس عن حقيقة جهله؟ لا يجوز. فهم كانوا متميزين بالبيان والفصاحة والانطلاق. والأضرب نموذجا واحدا، دخل أحدهم على عبد الملك بن مروان فرآه رجلا دهيا أربا فطنا مبينا، فأعجب به عبد الملك فأراد أن يتألف قلبه حتى يعود إلى معسكر الحق، فدعاه فأبى، فرآه مستبصرا محققا فأغراه بالدعوة مرة أخرى فدعاه، قال له تغنيك الأولى عن الآخرة، أغناك المطلب الأول وأنا ما خلص أسكت، وقد قلت فسمعت فاسمع أقل، هي تتكلم مع خليفة من غير خوف، وقد قلت فسمعت فاسمع أقل، قال قل. قال عبد الملك فجعل يبين لي عن مذهبه ويبسط لي حجته وبرهانه حتى كدت أقر بأن الجنة خلقت لهم وبأن الجهاد معهم أولى، أصير معهم واحد منهم وأجاهد معهم على ضرقتهم وعلى مذهبهم ودينهم، بلاغة وحجة وحجج تترى شيء غريب، إلا أن الله سبحانه وتعالى ثبتني بالحجة في قلبي، حجة هيك وانشراح لمذهبي وعرفت أنه على خطأ، معرفة قلبية من غير معرفة دليل، الله هيك أراد. أين هما كذلك إذ دخل ولد لعبد الملك المروان باكيا، فشق ذلك على عبد الملك الخليفة أراد، فقال له دعه يا عبد الملك دعه، فإنه أوسع لشدقه وأصح لدماغه وأذهب لصوته وأحرى ألا تخونه عينه إذا دعته طاعة ربه فاستعبر. فلاغوا معاني عجيبة. قاله قاتلك الله، أما يشغلك ما أنت فيه، أنت قاعد تختلف وممكن تسجن أو تقطع راسك. قال ما ينبغي أن يشغل المؤمن شيء عن قول الحق، خسر عليه يقتل كذا، فأمر به إلى السجن وقال معتذر عن سجني، ما يحب أن تسجنه يجي بليه وذكي وكذا وشاطر. فقال والله لولا خشيتك أن يشكك الناس ويوهمهم لما حبسته، لكن الذي شككني أنا ووهمني في الحق الذي أنا عليه أحرى أن يشكك العوام ويوهمهم، فسجنته لذلك عشان هيك. فهم اغتروا أيضا إيش بهذا البيان وهذا الطلاق، وحسبوا أن البيان يساوي إيش، يساوي العرفان، حسبوا أن البيان يساوي العرفان أو أن البيان يساوي البرهان، لا، البيان شيء والبرهان شيء، قد تبين عن حجتك التي لا تنهض والتي لا وزن ولا قيمة لها بأحسن بيان، وقد يتعتع ويلجلج أحد بحجته وهي الحجة النهضة القائمة، هذا شيء وهذا شيء. والنبي قال وربما يأتينا الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق هو لأخيه، فمن قضيت له بحق هو لأخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذ أو فليدع. ممكن ممكن حتى تضحك أنت عن إيه أو تغري القاضي أو الحاكم بالبيان وبالحجة. فهم اغتروا أيضا ببيانهم وبحجتهم، لكن من أين أتوا أيضا؟ السبب الكبير فيهم اللي يضل في الأمة إلى اليوم أنهم كانوا مدمني اختلاف، يحبون الاختلاف جدا، عندهم رغبة في الخلاف. بعض الناس تجلس معي يا أخي سبحان الله يحب أن يخالفك في كل ما تقول، وإن قلت قولا هو إيش أقرب إلى الحق بمراحل من قوله، وربما كان الحق المحض بيحب يخالفك في كل شيء. شايفين في بعض الأحزاب والجماعات الكذا بسموا حالهم في كل شيء بناقشك في الحق وفي الباطل، لا إله إلا الله، إيش هاللجاجة هذه واللذاذ هذا الألد الخصم، الله ما يحب الألد الخصم اللي بناقش في كل شيء. هؤلاء كانوا كذلك، وهذا الذي فرقهم وبددهم وأذهب ريحهم، وإلا لولا ذلك لربما حكموا إيش العالم الإسلامي الخوارج بشدتهم وبأسهم. كيف؟ أحكي لكم مثلا يعني عن بعض الصغائر التي فرقتهم، تلاعب في الكلام. في فرقة منهم اسمها العجاردة، عبد الكريم ابن عجرد، رجلان من هذه الفرقة، واحد اسمه شعيب والآخر اسمه ميمون، وكان شعيب مدينا لميمون بدين، فلما جاء ميمون وتقاضاه دينه قال له شعيب أعطيكه إن شاء الله، إذا شاء الله بعطيك الدين. قال له قد شاء الله فأعطني إياه. قال له لو شاء الله لما استطعت إلا أن أعطيكه، كان ابن غصب عني لازم أعطيك، لكن الله ما شاءش لأني بديش أعطيك. تلاعب في العقائد وفي نسبة السوء إلى الله والكذب على الله، أي كان الفرق هذا؟ فقال له قد جاء. هذا قال له لأنه أمر به. شو أمر يعني؟ أنه أدوا الأمانات إلى أهلها، والدين تعطيه لصاحبه برضه، مش أمر بأداء الديون لأصحابها ورد الأمانات إلى أهلها؟ قد أمر به، وكل ما أمر الله به فقد جاءه، ولو لم يشأه لما أمر به انقطع هذاك. صح، شوف كلام كله تدبير. قال هو ما شاءش، لو شاء كان بعطيها بالغصب عني. قالوا لا شاء، لأنه أمرك في الشريعة أنك تأدي الدين، وما دام أمرك إذا شاءه. طب مين ذكي يقول لي وين المغالطة؟ في مغالطة واضحة. لا لا لا، حاشا لله، ما لهش دخل بالموضوع النقاش. صحيح كلامك، لكن لا دخل له بموضوع النقاش. في مغالطة في كلام الميمون هذا. لا لا لا لا، كيف؟ لا بالعكس، كل ما أمر الله به فقد جاءه بلا شك. بقول لك كل ما أمر الله به فقد جاءه، كلامك كان صحيح. الله ما أمرك بالفحشاء، كل ما أمر الله به، شوف إيش الله أمر فقد جاءه، لكن ليس كل ما شاء الله أمر به، لأنه شاء الفواحش والكفر وضلال الضالين لكن لم يأمر بها، معروف، ذكرناها مئات المرات. وين المغالطة يا إخواني؟ أحسنت، الوقف. بلا شك، لأن الله أمر بأداء الأمانات ورد الديون، إذا هو يشاء ذلك، يحب لنا ذلك ويرضى منا ذلك. لكن من الذي اطلع على علم الله وعلم أن الله يشاء الآن أن أدفع عليك دينك؟ إذا هاي المغالطة، هذه المغالطة. هذاك ما قدرش يفهمها شعيب، هذا أفندي صار رئيس جماعة، هذا شعيب الذكي. قال له أمر به، إذا هو شاءه، وكل ما أمر به فقد شاءه، خلاص إذا هو شاءه، بدك تدفعه. هذاك لا يسلم أنه شاءه، أثبت له أنه شاءه، فسكت. فرفع القضية إلى مين؟ إلى رئيس الجماعة، أمير الجماعة اللي هو عبد الكريم ابن عجرد، فأجابهما بجواب مبهم يستبهم فيه الحق. قال لهما ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يلحق بالله سوء. ففهم كل منهما أن هذا الجواب لصالحه، وانقسمت العجاردة إلى فرقتين متناحرتين، الميمونية والشعيبية. انظر إلى هذا الجهل وهذا البلاء، بلاء غريب جدا جدا في الوقت المعاصر. طبعا مش خوارج، لا حاشا لله، بس مسلمين يعني بقفوا شوي على الظاهر، عندهم جمود وعندهم ظاهرية، أخذوا يعني اختلفوا، كانوا مع بعضهم في نفس الجماعة، جماعة يعني اسمها الجماعة الكذا، فاختلفوا. فواحد قال مرة مضى، قال فلان ابن فلان مؤسس الجماعة الفلانية بحلب، يعني الدعوة السلفية، هي دعوة السلفية، مؤسس الدعوة السلفية بحلب، يعني يقصد التأسيس المعاصر هذا يعني. الثاني قال له لا، كيف تكتب هذا الكلام؟ المؤسس هو الله أو الرسول، أنت ما أنت مؤسس الدعوة السلفية، هذا كفر. كفره، تناحر، صاروا متناحرين. نفس الأسلوب، لا إله إلا الله. دخل أحد كبار هؤلاء العلماء على مطبعة، لقى واحد يقرأ في مذكرات سفير، السفير العربي ايش قال؟ أوحى إلي الحادث الفلاني بالمعنى الفلاني. قال كفر، هو نبي يوحى إلي؟ قال له واحد يا أستاذ لا، ليس وحي النبوة، أوحى إلي بمعنى يعني ايش؟ قادني، ألهمني، التمع في ذهني بسببه، معروف اللغة. قال له لا، الوحي إذا أطلق معروف أنه وحي السماء الأرض بجبريل الأنبياء والمرسلين فهذا كافر، لا إله إلا الله. مع أن القرآن في كثير عبارات الوحي هذه، وأوحى ربك إلى النحل، النبي النحل صارت أنبياء ولا مرسلين؟ كيف الفارغ هذا؟ طيب إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، بالإجماع أمه سلم تكن إيش؟ نبية ولا رسولة. طيب زكريا لما طلع فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة، كيف أوحى بلسانه؟ قال لهم هيك، لأنه بدوش يتكلم، قال لهم عند الغروب عند الشروق كثير سبح الله بالإشارات. فأوحى إليها الطرف أني أحبها، فأثر ذاك الوحي في وجناتها. الوحي هو الإشارة السريعة الخفية، فقولهم وحي التقضي أي سريع التقضي. لا، قال لك كافر، كفر السفير هذا، شيوخ غريب، هذه نزعة خارجية، المسارعة لتكفير الأمة. قال النبي يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، بدي بشرك وهالبشرة السيئة. تعرفوا بعض المسلمين المعاصرين لو حكموا الأمة أو صاروا إلى دست الحكم لقتلوا كثيرا من أمثالنا. واحد زحلات أول واحد بقصوا راسه، ونقول لك متسيب انت في افكارك وفلسفاتك هذه. لا، دين هيك عادي بكفرك بكلمة زي بتاعت الوحي وبستتيبك، واذا ما دبتش طبعا تقتل تضرب عنقك. طبعا في بعض النواحي الوقائع التاريخية في ناس قال لك ايش، فلان كافر يقتل ولا يستتاب، سبحان ولا دليل، والله لا دليل. في فتاوى بدناش نحكي بحق مين، فتاوى في حق بعض الجماعات الإسلامية قال لك يقتلون، يقتلهم السلطان والمسلمون ولا يستتابون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي قال في صفة الخوارج والروح الخارجية يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل إيش؟ الأوثان. نجى الكفار من شرهم وما نجى الموحدون من شرهم، قاتلهم الله. خصتهم مع عبد الله بن خباب ابن الأرت، خباب الأرت الصحابي الجليل المجاهد معروف بسطه، ابن اسمه عبد الله كان رجل صالح وعارف، لقيوه على شط نهر شفير نهر، قالوا تعال يا عبد الله ابن خباب ابن الصحابي تعال أجل، هل تحفظ شيئا عن رسول الله مما حدثك أبوك؟ قال نعم، كان قويا في الحق. قال حدثني أبي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستكون في أمتي فتنة، أو ستكون فتنة القائم القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركتك يا عبد الله فكون عبد الله المقتول، إن قتل ولا تقتل. فصار أنت ما تعمل زيها، خليهم يقتلوك بس أنت ما تقتل مسلم، لا تقتل موحدا. عرفوا أنه إيش بقصده مهم، يعني ليش الحديث هذا بالذات جبت لنا إياه، نغاظوا منه. فأسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خيرا، سألوه عن عثمان في أول خلافته، طبعا هم يتولون عثمان في أول خلافته ويتبرؤون من في سابع إيه؟ سني خلافته ويكفرونه طبعا، فجعله مصيبا محقا في أول خلافته وفي آخرها غضبوا عليه. سألوه عن علي قبل التحكيم وهم يتولونه وبعد التحكيم وهم يكفرونه، فقال علي أعره بالله منكم وأشد توقيا على دينه منكم وأنفذ في الله بصيرة منكم. هذا علي عندي أنا، هيك علي. قالوا تعال أنت ما وصلت إلى الهدى، وضعوا رأسه على شفير النهر ثم ذبحوه ذبحا مع أم ولد زوجته يعني أما حبلة منه، فبقروا بطنها عما فيه وكانت حبلة، ثم جعلوا يقتلون الأطفال، بيستحلوا قتل الأطفال عادي. نافع ابن الأزرق الملعون هذا صاحب السؤالات الشهيرة في اللغة لابن عباس، ها ما معنى عزين؟ هل ورد في كلام العرب؟ ما معنى كذا؟ ما معنى ثبات جمع ثبة؟ هل ورد في كلام العرب؟ إلى آخره، سؤالات طويلة جدا جدا معروفة في شواهد القرآن العزيز. نافع ابن الأزرق قال له بنقتل الأطفال إحنا حلال، لا يبدو إلا فاجرا كفارا. قال له كيف؟ لماذا؟ قال له أليس الخضر قد قتلهم؟ الخضر قتل واحد، وقال له إحنا بنعرفنا هذول أبناء الكفار بيطلعوا، قال بيعرفوا. فإيش قال له ابن عباس؟ قال له إن علمت منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم. سكت. بشبهات بسيطة يقتلون إيش؟ حتى الأطفال. وين الشبهة؟ قال لك الخضر قتل الطفل، وقال عنه هذا لو يكبر بصير كافر وبرهق إيه؟ أبويه طغيان وكفرة، فإحنا كمان نقتل الخضر مصلحين إحنا هذا. فقال له هل أنت تعلم الأطفال المسلمين حيكونوا كفار وعلى الأقل مش خوارج زيكم؟ كما علم الخضر كذا، فسكت الغبي. لكن يقتلون أطفال المسلمين وظلوا يقتلون الأزارقة، أشد فرقة الأزارقة هؤلاء. نافع بن الأزرق الخبيث هذا شيء غريب يا إخواني. فبشبهات بالظنة بالوعي الباطل يأخذون إيه؟ يأخذون المسلمين. احنا ايش كنا الصفه نتكلم فيها اخر شيء، الصفه الاخيره هذه، اللهم صل على سيدنا محمد، احسنت، انهم يكثرون ايش الخلاف، مدمونون على حب الخلاف. اذا تفرقوا فرقا، لا احسب ان فرقه اسلاميه غير الشيعة، طبعا الشيعة حتى الكفار منهم والمسلمين تفرقوا باستثناء الشيعة كما تفرق الخوارج. الامام المقريزي ذكر منهم 27 فرقه، الإمام الأشعري في مقاصد الإسلاميين واختلف المصلين ذكر نصف هذا العدد، لكن حين ذهب يعد الأفراق الصغيرة العدد أربع على ما ذكره المقريزي. عبد القاهر ذكر إيش؟ موقعا بين موقعين 20 فرقة، كل من فرقة واحدة تشعب إلى 27 أو أكثر من ذلك من الفرق. هذا داء المسلمين في كل زمان ومكان أيضا، نكون جماعة مثل رأس الثوم، رأس واحد ثم يفتح على رؤوس على رؤوس على رؤوس، جماعة جماعات جماعات جماعات، أحزاب أحزاب أحزاب، والكل يظن نفسه أنه على إيش؟ وأنه جماعة المسلمين أو جماعة المؤمنين أو الجماعة المؤمنة. نفس مسلك الخوارج أنه أنا صح والباقي كله على غلط، والأخير كله هو جهل بدين الله وعدم تحقيق إيش؟ لمواضع الخلاف بأساليب الاستنباط والنظر الصحيح. ما في صبر، هؤلاء كانوا عرب عندهم الصبر على العلم والتحقيق، ما في. مثل برضو المعاصرين بعضهم شباب مش مختصين بالشريعة ما عندهم الصبر يقرأ المجلدات هذه كلها وكذا. قلت مرة لأحدهم قال لي لماذا لا تحدد وجهتك قصده الحزبية؟ قلت له لا، أن لا أرضى أن أضع إيه ربقتي في يد أحد يقودني حيث شاء، إن هلك هلكت وإن نجى نجوت، كلا لا أرضى هذا لنفسي، قد يرضاه الأغبياء الذين لم يؤتهم الله عقلا ولا علما، أنا لا أرضاه لنفسي. قال لماذا ترضى لنفسك؟ قلت له أرضى لنفسي أن أصبر وصبرا طويلا إن شاء الله تعالى وجميلا، فأقرأ الكثير ثم الكثير ثم الكثير، سأقرأ سأظل أقرأ دائما. فالإنسان إن ظن أنه عالم فقد جهل، سأقرأ دوما وأقرأ في كل ما لاح لي بإذن الله تعالى حتى أتعرف الحق بنفسي وأناضل عنه بنفسي، أنا بصير حاجة أدافع مش بتكلم بلسان غيره وغير بتكلم بلساني. قال لي هذا طريق طويل، قلت له فليطل ما طال لكن فيه المنجالي، وصح الحمد لله تعالى. لو من صغير حطيت نفسي مع جماعة والحزب كان زيهم ومتعصب إلهم وأبدا على الحق وعلى الباطل، لا أرضى هذا ولا يرضاه مؤمن حصيف يا إخواني. حتى من انضوى تحت راية مذهب أو جماعة أو حزب بغض النظر، حتى أذكر مذاهب أشعري ماتريدي السلفي حنبلي شافعي، إذا كان ذا عقل وذا علم على الأقل يحترم عقله ونعمة الله في الهدية المقدسة هذه، وإيه ويسلك مسالك الاستبصار ومعرفة الدليل والنقاش بأدب، وما لاح له الدليل اعترف وعاد إلى الحق. وإذا كان من العوام غلبان وعقد حاله ما يناقشش ما يعملش حاله عالم، مظبوط ما هي مواقع المسألة. إذا أهل العلم فليطلب العلم، وإذا أنت من غلاب المساكين هذول اللي ما لا بيقدر لا يفهم لا حق ولا باطل، خذ أي مذهب وخذ لك أي طريقة بس ما تناقشش ما تتعصبش أبدا، ما يقول كاش رأي ولا مستحيح، ممنوع يقول لك رأي لأنه مصيبة لو قال لك رأي بتفرق المسلمين ولو في مسجد، لو على إطار مسجد تفرق المسلمين إذا زعمت أنه لك رأي، وما رأي لا رأي لأمثال هؤلاء. فهذه أهم صفات الخوارج يا إخواني، العبادة الجاهلة غير المستبصرة، هذه عدم الفقه والثقافة في دين الله، ما عندهم جمود مع الظواهر، بلاغة غرتهم عن حقيقة إيه ضعف شبهاتهم وحججهم.